بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الرياء. لماذا قال باب ما جاء في الرياء ولم يقل من الشرك؟ نعم، الطالب يستنبط هذا الحكم. نعم، طيب، حكم الرياء. نعم، قال ابن القيم: الشرك الأصغر كيسير الرياء. هذا دليل أن ابن القيم يرى أن يسير الرياء شرك أصغر، وكثير الرياء شرك أكبر. وأخذنا أقسام الرياء، ينقسم الرياء إلى ثلاثة أقسام. الأول فالعبادة باطلة، والدليل أن أغنى الشركاء عن الشرك. الثاني في وسط العبادة، فهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يسترسل أو أن يدافع، إذا دافع فهذا واجب والعبادة صحيح، والثاني أن يسترسل، فهذا ينقسم إلى نعم الأول أن تكون عبادة متصلة كالصلاة فهي باطل، ومنفصلة فالأول صحيح والثاني اللي فيه رياء باطل. قسم الثالث من الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا يؤثر على العبادة شيء إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى في الصدقة. هل من الرياء أن يفرح الإنسان بعبادته؟ لا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فتلك عاجل بشرى المؤمن. لماذا سمى الرياء بهذا الاسم؟ على التغليب. نعم، لأنه قد يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. نعم، فيه مسائل. نعم، فسرها لنا. أولا، لا، قل إنما أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن الناس أنه بشر، ثم أكد هذه البشرية بقوله عليه الصلاة والسلام: مثلكم. وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه، اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون رسول هذه الأمة، فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. بعده، نعم، هذا فيه إثبات لقي الله سبحانه وتعالى. طيب، قال عندنا لقي عامة ولقي خاصة بالمؤمنين، وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء. وقال: إذا رآه أولياؤه منع من الرؤية أعداؤه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسوف يأتي معنا أدلة رؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. بعد هذا، أي نعم، شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. وأحد تشمل نكر في سياق النهي، تشمل كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك وغيره. هذا هو الشاهد في باب الرياء. نعم، الأمر العظيم. قال الأمر العظيم، يعني هذه المسألة المهمة، أن الأمر العظيم هو رد العمل الصالح إذا خالط شيء من الرياء. إذا لابد أن تخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى. طيب، كيف يعالج الرياء؟ لو سألك سائل. أولا قال تعظيم الله، وهذا سبب دراستنا للتوحيد، لأن العبد إذا عظم الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد، وهمه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا في كلام ابن القيم أن الأعمال كلها مبنى على المحبة. الثاني الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإخلاص ويبعد عن الرياء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك وغيره. طيب بعده، أي نعم، لا يترك العبادة خوفا من الناس، لأن الشيطان إذا ما استطاع أن يوقعك في باب الرياء أوقعك في باب الخوف من الناس. نعم، وهذا نوع من الشرك أيضا. طيب الرابع إخفاء الأعمال. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، في مسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة رضي الله عنهم، إذا نحن من باب أولى. طيب وخاف عليهم من الرياء أشد من خوفي عليه من الدجال، قلنا مع أن الدجال شرك أكبر والرياء شرك أصغر لسببين الله أعلم. الأول أن فتنة الدجال فتنة ظاهرة وفتنة الرياء خفية، وما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الثاني أن الرياء في كل وقت وفي كل مكان، والدجال يكون في زمن محدد. نعم نعم، ما أسمع الله. فسر النبي هذا قال بأن الرجل زين لما يرى من نظر أحد إليه. طيب نعم، السبب الموجب لرد العمل هو كمال غنى الله سبحانه وتعالى. نعم، وقال من عمل عملا، هذا يشمل كل عمل، أشرك فيه معي غيري كائنا من كان، صحيح تركت وشركه. نعم، ما أسمع. نعم، أن من الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، والله سبحانه وتعالى غني عن الشريك سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا قل ادعوا الذين زعمتم. نعم، غيره انتهى. نعم، زين صلاة. طيب الباب، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما المراد بهذا الباب؟ قلنا هذا الباب فيه ثلاث احتمالات. الأول أن هذا الباب مكرر، وقلنا هذا بعيد. الثاني أن هذا الباب أعم لقوله خاص، وهذا محتمل. القول الثالث أن هذا باب مستقل. ما معنى الباب؟ لو سألنا سائل قال اختصر لي عنوان الباب أو وضح لي عنوان هذا الباب، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، انتهى الأمر. إذا معنى الباب إرادة أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. كيف نعرف أن يريد الدنيا أو الآخرة؟ كيف نعرف أن يريد الدنيا أو الآخرة؟ نعم الشيخ، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى. إذا كان رضا لله وسخط لله، هذا دليل أنه يريد الآخرة بعمل الآخرة، صحيح؟ نعم، وإذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فهذا دليل أنه يريد الدنيا، مفهوم، ولا يريد الآخرة. طيب هل هذا الباب أخطر من باب الرياء أو باب الرياء أخطر؟ ها؟ هذا الباب أخطر من باب الرياء، لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه يقول أنه في باب الرياء قد يصلي صلاة واحدة ويخطر له خاطر ويأتيه الشيطان وكذا ويرائي في الصلاة في صلاة واحدة فتبطل هذه الصلاة. لكن إن أراد الدنيا بعمل الآخرة وقال كان هو إمام مثلا فكل صلاة يصليها تكون باطلة، فهذا الباب أشد من باب الرياء، باب من الشرك، هذا من الشرك يعني الله أعلم أنه شرك أصغر وقد يصل إلى أن يكون شرك أكبر. وانقسم الناس قلنا في هذا الباب في إرادة الدنيا والآخرة إلى أقسام، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا فهذا جائز ومباح، أن يريد الآخرة بعمل الدنيا مستحب ومطلوب، أن يريد الآخرة بعمل الآخرة أعلى المراتب هذا صحيح؟ طيب أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة قال هذا يصح، لكن يكون غالب القصد والهم إرادة الآخرة للدنيا ولا يكون يعني دخوله في العبادة من أجل الدنيا صحيح؟ طيب وقال والدليل قول الله سبحانه وتعالى نعم في الدنيا حسنة في آخرته حسنة وقنا عذاب النار. الخامس أن يريد الدنيا بعمل الآخرة كمن صلى يريد الأجرة أو صلى أيام الاختبارات وكذا، فهذا هو الشرك الأصغر نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هل كل من أراد الحياة الدنيا يحصل الحياة الدنيا؟ قال لا، قال هذه الآية مخصوصة بآية الإسراء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، قسم همه الدنيا وهذا لا ينال مقصوده بل تنقلب عليه الأحوال ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية وهي الشوكة. القسم الثاني هم الآخرة ويسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله، وهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم له طوبة. فقال أن هذا الحديث صنف الناس إلى قسمين، قسم هم الدنيا وهذا تنقلب عليه الأحوال، وقسم هم الآخرة وهذا الذي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. تعس يعني من التعاسة والشقاء. نعم عبد الدينار، لا تجد أحد يعبد الدرهم والدينار. قال لكن هي استعبدت قلب هذا الرجل حتى أشغلته عن الله سبحانه وتعالى، فهو كالعابد للدرهم والدينار لا يبالي أم من حلال أم من حرام، لأن هذا الدرهم والدينار كان هو لها كالعابد لهذا الدرهم والدينار. والأصل أن العبد عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ شيء إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الدينار يعني قال من الذهب والدرهم من الفضة، ولا يلزم أنه فقط يكون منحصر في هذا، يعني هذا يكون عابد للمال سواء كان من الدرهم أو الدينار أو الجنيه أو الريال أو من ذلك. نعم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة يعني اللباس. نعم. تعس عبد الخميلة. والخميلة قال هي الفراش. نعم يعني همه تجميل تحصيل المال أو تجميل الحال، ولا مانع أن الإنسان يكون ثوبه حسن ونعله حسن لكن في حدود الشرع، فهو لا يبالي من حيث أنه يعني يكون زيه حسن قال يلبس الحرير يسبل في الثياب وما إلى ذلك، من أجل أن استعبدت قلب هذا الرجل وأصبح لا يبالي في لباسه أمن حلال أم من حرام. نعم. تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا تقدم معنا أن هذا الضابط الذي ضبط به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أن يريد الدنيا أو يريد الآخرة، إن أعطي من هذه الدنيا رضي وإن لم يعط قال سخط. نعم. إذن رضاه وسخط ليس لله، وإنما هو لأجل الدنيا. نعم. وهذا أراد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. تعس وانتكس، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاس، يعني تنقلب عليه الأمور ولم ينل مقصوده، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. نعم. وإذا شيك فلن تقش، هذا مثال لأنه على أن هذا الرجل تنقلب عليه الأمور ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية وهي الشوكة. وإذا شيك يعني أصابته شوكة، أقل ما يصيب الإنسان من الأذى يقول شوكة، يأخذها وينزعها. قال هذا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية وهو الشوكة، وهذا دليل على انقلاب الأمور عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أو هذا يعني قال أنه تجده في الذين يتملقون إلى الأمراء والسلاطين ويقر ما عليه هؤلاء من معصية الله، قال هذا نسأل الله السلامة والعافية تنقلب عليه الأمور ولم ينل مقصوده. والذي يكون يعني يغضب لله ويرضى لله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الذي قال له طوبى. قال طوبى إما من الطيبات أو أنها شجرة في الجنة، والمعنى الأول أعم، يشمل الشجرة وغيرها، فهو الأولى يعني من الطيبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل، قال ويل إما أنه وادي في جهنم نسأل الله السلامة والعافية، أو من الوعيد يعني يشمل الوادي وغير الوادي، والثاني أعم. نعم. إذن طوبى من الطيبات. قال لعبد لله سبحانه وتعالى خرج بنفسه وبماله، قال في سبيل الله، هذا دليل الإخلاص، وخرج بنفسه وبماله قال في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. قال يعني هو هم الأول تجميل الحال وتحصيل المال، هم الثاني إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولم يشتغل بماذا؟ بتجميل الحال أو تحصيل المال. وقال أن الأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلف ومخالفة للسنة هذا يؤجر عليه العبد لخلوف فم الصائم، هل هذا تكلف من العبد؟ قال لا، يؤجر عليه، يؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر نصبك. هل تكلفت، إذا تكلف الإنسان في الحج أن لا يستظل ويمشي ولا يركب ويظل في الشمس، هل هذا يؤجر عليه؟ قال لا ما يؤجر، بل قد يأثم بهذا الفعل. لكن خرج إنسان في الحج وتعطلت السيارة وما إلى ذلك وحصلت له مشقة، إذن هل هو تكلف هذا؟ لا، لم يتكلف هذا، فهذا يؤجر عليه العبد. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذن الأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلف أو مخالفة للكتاب والسنة فهذا يؤجر عليه، وإذا كان فيه تكلف كما يصنع يعني بعض المتصوفة هدانا الله إياهم قال هذا قد يلحق شيء من الإثم. نعم. والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده. أشعث رأسه، قال مغبرة قدماه، وهذا دليل على الإخلاص في العمل دليل على الإخلاص في العمل أيضا، لأن لو كان عندنا رجل تظهر عليه آثار هو يعمل في إصلاح السيارات ويظهر عليه آثار الإصلاح من الزيوت والشحوم وكذا، فهذا دليل على الإخلاص في العمل. أما الثاني هو زميل لهذا في العمل وتجد ثيابه نظيفة، فهذا دليل على ترك العمل، صحيح؟ فقال هذا أنه ظهر عليه أثر الإخلاص في هذا العمل. نعم. أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن كان في الحراسة يعني هذا دليل أنه يؤدي كل ما طلب منه، إن كان في الحراسة قام بكل ما طلب منه في الحراسة، يعني أدى الوظيفة على أكمل وجه. وأيضا هو ما يبالي بالمناصب، هو ما أراد أن يكون مع القادة أو في مقدمة الجيش كما سوف يأتي الآن، وإن كان في الساقة قال إن كان في الحراسة وضعوا حارس ما يبالي بالوظيفة، لأنه هو همه إرضاء الله سبحانه وتعالى. قالوا أنت حارس، قال أكون حارس. قال تكون جندي، قال أكون جندي. قال تكون في آخر الجيش في الساقة، لأن الجيش مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة مؤخرة الجيش، فهو يقول تضعوني في أي مكان أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى. وهناك من الطلاب يعني هم الوحيد إرضاء الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يعرف من الناس أو يعرف من الشيخ وما لذلك، قال هذا الذي تنتفع الأمة به. وبعض الطلاب هدانا الله إياهم هم الوحيد التعرف على الشيخ والتقرب إليه وما لذلك، قال هذا في الغالب لأنه همه الدنيا للآخرة، قال هذا ما يستفيد من المشايخ. نعم. قال نعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أدى كل ما طلب منه وقام بهذه الوظيفة ولا يبالي بالمناصب. نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة، وقلنا الساقة هي مؤخرة الجيش. نعم. وفي الغالب أن يكون القادة يعني الذين لهم شأن في الحرب يكونوا في إما في القلب أو في المقدمة. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، يعني هذا دليل أنه لا يعرف، فهو قال همه وغايته رضا الله سبحانه وتعالى ولا يعرف عند القادة وكذا، إن استأذن لم يؤذن له. نعم. وإن شفع لم يشفع، وهذا فيه قال أنه يدخل على ذوي السلطة لنفع الناس، والدنيا ليست هما له لأنه لا يسأل عنها، لكن هو يدخل على ذوي السلطة لنفع الخلق. نعم. إذن يعني هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، ويعني كل واحد منا يحكم على نفسه هو من أي القسمين، هل هو من القسم الثاني الذي يسعى ويخرج بماله وبنفسه في أعلى ما يكون مشقة وقال تظهر أثر العبادة عليه، وهذا الأثر الذي ظهر عليه لم يكن بتكلف أو مخالف للكتاب والسنة ودليل على الإخلاص والتفاني في العمل، وهذا لابد يكون حال طالب العلم أنه يخلص في طلب للعلم، وأنه يحرص أن يكون أعلى مستوى في طلاب العلم. قال إن كان في الحراسة في أي مكان يوضع وأي مكان يطلب منه يعمل ولا يبالي ولا يريد المناصب أو الشهرة أو من ذلك، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني لا يسأل عن الدنيا، وقال هو يشفع في الدخول على ذوي السلطة لنفع الخلق ولا يسأل عن الدنيا أصلا. نعم. والقسم الأول يعني قال أنه تنقلب عليه الأمور ولم ينل المقصود، غايته وهمه هو الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طاعة العلماء والأمراء في معصية الله قال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكمهم، ساخطا لحكم الله، معتقد أن حكم هؤلاء مساوي لحكم الله أو أحسن، فقال هذا إذا اعتقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن لم قال يحكم لأنه اعتقد. الثاني قال أن يعتقد أن حكم الله هو الأنفع والأصلح للعباد والبلاد، ولكن قدم حكم الطواغيت والقوانين لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو ما إلى ذلك، معتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح والأنفع للعباد والبلاد، وقال هذا هو يعني حال بعض الحكام هدانا الله إياهم، فقال هذا كفر دون كفر، يعني لا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، وتنطبق على الآية الأولى فأولئك هم الكافرون، لكن كفر دون كفر. الثاني تنطبق عليه الآية يعني يكون فاسق فأولئك هم الفاسقون، يعني يكون فاسق بهذا، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث إذا كان يقتطع بهذه الحكومة حق امرئ مسلم فهو ظالم، تنطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الظالمون. ونقول لهذا أنت على خطر عظيم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج للملة، لأن هذا طريق الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. القسم الثالث من الناس جاهل لا يدري، يسمع هذا الحكم أو كذا ويظن أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فقال هذا يرجع إلى ما فصلنا في الجهل، إذا كان هذا الجهل ناشئ عن تفريط وأهمال مع قيام المقتضى للتعلم فقال هذا لا يعذر، وما كان ناشئ عن خلاف ذلك لم يفرط ولم يهمل ولم يقم المقتضى للتعلم فقال هذا يعذر، لأنه لا يدري المسكين، يظن أنه هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. إذن أقسام الناس في طاعة العلماء والأمراء في معصية الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول معتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر، وإذا كان يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأنفع والأصلح وأنه يجب أن يطبق وأن هذه الأحكام والقوانين لا تصلح، لكن هو قدم حكم القوانين والطواغيت على حكم الله لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو غيره من أغراض الدنيا، قال هذا كفر دون كفر وفسق، وإذا اقتطع بهذا الحكم حق امرئ مسلم فهو ظالم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالث أن يكون جاهل، وهذا على ما قسمنا في الجهل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع الآن ما أخذنا في الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. نعم، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، نعم، أن هذا الباب أخطر من باب الرياء، نعم، لأنه قد يكون في عبادات كثيرة والرياء قد يطرأ عليه في عبادة واحدة. أن الحديث قسم الناس إلى قسمين، قسم يريد الدنيا وقسم يريد الآخرة. نعم، قال ها هو لا يبالي بالمناصب ولا يريد المرتبة والرفعة والشرف والتعرف على الأمراء والعلماء وكذا، هم الوحيد هو أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، ولذلك قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، تعس يعني شق من التعاسة والشقاء، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا نسأل الله السلامة والعافية انقلبت عليه الأحوال في سبيل الله، هذا دليل على الإخلاص. نعم،